عنوان: معجزة نبي الإسلام. لما كانت الدعوة إلى العمل الصالح تجد دائما معارضة من القوم الذين ضل سعيهم وانغمست في الشهوات نفوسهم وأعمى حب الدنيا بصيرتهم، أيد الله الرسل بمعجزات حتى يؤمن القوم بأنهم رسل من الله، ولا سيما أن الرسل والأنبياء قد أرسلهم الله كلما تنكب الناس الطريق السوي وأبعدهم سوء أعمالهم عن التعرف على طريق الله. وبالرغم من ذلك فقد حورب الرسل ولقوا من أقوامهم الإعراض والتكذيب. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكان لابد أن تكون معجزات الرسل والأنبياء من جنس ما يعرفه القوم حتى يمكنهم أن يبحثوا ويطمئنوا ويقتنعوا، وحتى لا يقولوا عنهم سحرة أو مجانين. ففي زمن سيدنا موسى كان السحر متفشيا وقد برع فيه القوم، فكانت منتديات السحر تعقد في أعيادهم وأفراحهم، ويأتون من صنوف السحر ما يثير الإعجاب ويحير الألباب. وكان من أشهر سحرهم حبالهم التي يلقونها على الأرض فتهتز وتنساب كأنها الحيات والثعابين. فلذلك كان من ضمن معجزات سيدنا موسى بل أشهرها عصاه التي كان إذا ألقاها على حبالهم اهتزت ولقفتها، وحاولوا أن يفسدوا ما قد يكون فيها سحر فلم يمكن. فألقي السحرة ساجدين وآمنوا برب موسى رب العالمين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. واشتهر زمن سيدنا عيسى بالتقدم الطبي، فبرع الأطباء في علاج المرضى واكتشفوا علاجا لأمراض من لم يكن لهم علاج، وجاءت معجزات سيدنا عيسى من نفس النوع، فكان يبرئ الأكمه والأبرص اللذين لم يصل طبهم إلى علاجهما من قبل، بل تجاوز ذلك إلى ما لم يصل إليه الطب. فإذا كان الطب هو محاولة إبعاد الموت إلى حين، فقد أحيا سيدنا عيسى الموتى وخلق طيرا من الطين، وذلك بإذن الله. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وكذلك كانت معجزة نبي الإسلام من جنس ما اشتهر به قومه، إلا أنها تختلف عن باقي معجزات الرسل والأنبياء في أن معجزاتهم كانت وقتية رآها الناس في أوقاتهم، ثم تناقلها الرواة من بعدهم وتحدثوا عنها. أما معجزة سيدنا محمد فقد شاء الله أن تكون باقية تطاول البحر وتنازع الخلود، فهي بين أيدينا كما كانت بين يدي من سبقونا، وكما ستظل بين أيدي من يأتون بعدنا، معجزة لا يملك المطلع عليها إلا أن يؤمن بنبي الإسلام ويحمد الله الذي أرسله رحمة للعالمين. كان سيدنا محمد وقد صرفه الله عن له الشباب وآثامه لا يقضي أوقات فراغه إلا متأملا دنياه الواسعة التي يعيش فيها الصحراء والسماء والنجوم. وفي كل عام يذهب إلى غار بأعلى جبل حراء في الشمال من مكة يقضي فيه طوال شهر رمضان بعيدا عن الحياة لا تربطه بها إلا آيات الفكرة التي تطوف به بين السماوات والأرض، يحلق حيث يرى بدائع صنع هذا الكون بنجومه وأفلاكه وشمسه وقمره، أيامه ولياليه كلها تسير وفق نظام دقيق وهدف مقصود. هذا الكون وجد من عدم وخلق من لا شيء، وهذه الحياة أخلقت بغير غاية، وهذا الثمر مختلفة ألوانه ومتنوعة أشكاله، خلق من طين واحد ويسقى بماء واحد لسد كافة الحاجات ويحقق عديد الأغراض. أخلقه خالق أم وجد بلا خالق؟ وهذا الإنسان من أوجده ومن علمه ومن خلق له العينين واللسان والشفتين ومن أماته؟ وما هي حكمة حياته وحكمة مماته؟ يا للجهل والجهالة. أيعبدون اللات والعزى وهبل ومنات؟ أيعبدون أحجارا خلقوها بأيديهم؟ وماذا تفعل هذه الأوثان والأصنام؟ ظل سيدنا محمد في تأملاته عاما بعد عام يتعبد وهو ينظر حواليه، أيها الخالق الذي لا بد أن يكون موجودا اهدنا الصراط المستقيم، فصار يرى في منامه الرؤيا الصادقة التي يصبح فيراها أمامه. وفي شهر رمضان من عام 610 ميلادية وفي السنة 41 من ميلاده الشريف جاءه الوحي في صورة ملك بيده صحيفة فقال له اقرأ، فيجيب محمد ما أقرأ، فيحس كأن الملك يخنقه ويكررها ثلاثا، ثم يقول الملك بنص آيات سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت أول آيات القرآن الكريم معجزة نبي الإسلام الخالدة، نزلت بلغة العرب التي كانت قد وصلت إلى أعلى درجة من البلاغة والرقي والتقدم، وكان الأدب والشعر والنثر مما تجمع من أجله المجالس وتعقد الندوات وتنشأ له الأسواق. نزل عربيا بلغة العرب، لا هو بالشعر ولا هو بالنثر ولا هو بالسجع ولا الخطابة. توالى نزول القرآن الكريم على حسب الحوادث ومقتضيات الحال وعلى حسب ما تحتاج إليه البشرية من تشريعات، وتم نزوله في نحو 23 سنة، ثلثاه في مكة والثلث في المدينة، وكان آخر آياته في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بلغ عدد سور القرآن الكريم 114 سورة وعدد آياته 6236 آية، لم تحرف منها آية ولم يحذف منها لفظ ولم يزد عليها حرف، وظل طوال 14 قرنا كما سيظل إلى الأبد كنزا يغترف منه كل طالب علم وكل طالب حكمة وكل طالب فن وكل من أراد أن يتخلق بالخلق الحسن. توفي الرسول الكريم والقرآن في صحف متفرقة كتبها كتاب الوحي وفي قلوب حافظة، وجمع أبو بكر هذه الصحف وأودعها عنده حتى جمعه عثمان بن عفان في مصحف واحد هو المصحف الذي نقرأ فيه اليوم. والقرآن الكريم معجزة، كلما مر عليها الزمن ظهر للعالم مدى روعة ما اشتمل عليه من الإعجاز، فهو في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في تراكيب العرب، وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم، وأسلوبه غريب في المطالع والمقاطع والفواصل، حتى تحيرت فيه عقول العرب وهم أرباب الفصاحة والأقلام، وقد تنبأ بأخبار حوادث كثيرة تحققت بعده، كما أتى بأخبار القرون السالفة والأمم الهالكة والتي لم يكن لها تاريخ قيد بعد، وأثبتت الكشوف الأثرية في العصر الحديث صحة ما أتى به. ومن إعجازه أن قارئه لا يسأله وسامعه لا يمجه، بل تكراره يوجب زيادة محبته، وأنه سهل الحفظ على متعلميه، فقد يسره الله للحفظ. ولعل الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم، والهيبة التي تعتري تاليه وسامعه من الأدلة القوية على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ويحوي القرآن أصول الدين والدنيا، جمع تشريعات الدين وجمع مقومات الآخرة، فيه علوم ظلت خافية حتى أوضح معناها التقدم العلمي الحديث، ففيه أصول علم الحياة والصحة والصحة الوقائية والوراثة وما وراء الطبيعة والاقتصاد والهندسة والزراعة وغيره، علاوة على ما فيه من آداب المرء وحسن الخلق. وهكذا انضمت بعض أوجه إعجاز القرآن الكريم: الوجه البلاغي والتشريعي، والإخبار بما كان وبما سيكون، والوجه الموسيقي، والإعجاز العلمي. وأخيرا ظهر وجه جديد من الإعجاز هو الإعجاز العددي، حيث أن كل لفظ ورد فيه إنما يحكمه التناسق والتوازن. فوجد أن ألفاظ الموضوعات المتشابهة أو المترابطة أو المتماثلة أو المتناقضة أو التي يؤدي بها الموضوع يتساوى عدد مرات تكرارها، وأن ألفاظ موضوعات أخرى تناسب عدديا، وما زال البحث مستمرا لإظهار المزيد من أوجه إعجاز القرآن الكريم التي لا تنتهي. ويكفي أن نورد بعض آراء علماء الغرب في القرآن الكريم. يقول الدكتور موريس الفرنسي: إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الأزلية لبني البشر، وإنه كتاب لا ريب فيه. ويقول هنري دي كاستري: إن القرآن يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب، ولقد نزل على محمد دليلا على صدق رسالته. ويقول أليكس لوازمن: خلف محمد للعالم كتابا هو آية البلاغة وسجل الأخلاق، وهو كتاب مقدس، وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثا أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية. أما واشنطن إيروينغ فيقول: يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وإخلاصا. ويقول جوتا: إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية. ومما قاله ليون: حسب القرآن جلالة ومجدا أن 14 قرنا التي مرت عليه لم تستطع أن تخفف ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي لا يزال غضا كأن عهده بالوجود أمس. ويقول جيمس ميتشنر في مقال له: لعل القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأ في العالم، وهو بكل تأكيد أيسرها حفظا وأشدها أثرا في الحياة اليومية لمن يؤمن به، فليس طويلا كالعهد القديم، وهو مكتوب بأسلوب رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى النثر. ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد إيمانا وسموا. وأوزانه ومقاطعه كثيرا ما قورنت بدقات الطبول وأصداء الطبيعة والأغاني المعروفة في الجماعات القديمة. ومن الملاحظ أن القرآن يتسم بطابع عملي فيما يتعلق بالمعاملات بين الناس، وهذا التوفيق بين عبادة الإله الواحد وبين التعاليم العملية جعل القرآن كتابا فريدا ووحدة متماسكة. هذا هو القرآن الكريم، معجزة نبي الإسلام، وصدق الله العظيم الذي يقول عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عنوان: من مزايا الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صدق رسول الله. الإسلام دين علم وعمل، ليست مصادفة أن تكون أول كلمات القرآن الكريم أمرا بالدعوة إلى القراءة، وأن تدعو أول آياته إلى العلم، فإن أول ما نزل من الآيات الشريفة هي في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهي دعوة صريحة لتعلم القراءة والكتابة، بل وجهت نظر الإنسان إلى أدق العلوم، علم الحياة وخلق الإنسان. وليست مصادفة أن نقرأ في سورة المؤمنون قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. ثم بعد مئات السنين يقرر العلم الحديث بعد الاستعانة بالمجاهر وأجهزة التصوير والأشعة أن الترتيب المنصوص عليه في هذه الصورة هو ترتيب خلق الجنين. والأكثر من هذا أنه حتى لم يمكن الاستعاضة عن ألفاظ القرآن بغيرها، فهي الألفاظ التي تدل على المعنى بغير لبس أو غموض أو زيادة أو نقصان. ثم تتتابع الآيات التي توجه النظر إلى دقائق خلق الإنسان، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم يقرر القرآن حقائق وراثة الصفات في خلق الإنسان، فيقول المولى في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أفليس ذلك دعوة صريحة من الله عز وجل للمسلمين بأن يتعلموا؟ وليست مصادفة كذلك أن تتكرر في القرآن الكريم آيات الدعوة الصريحة إلى النظر في خلق السماوات والأرض وما فيها، مثل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والدعوة إلى النظر في خلق النبات ومراقبة نموه ودراسة حياته، إذ يقول المولى في سورة الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعت إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وفي النظر إلى الحيوان وبدائع صنع الله في خلقه يقول المولى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وتتوالى الآيات الداعية إلى توجيه نظر المسلم إلى البحث والدرس والتأمل في مختلف العلوم في أكثر سور القرآن. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وهكذا تتوالى الآيات الداعية إلى توجيه المسلم إلى البحث والدرس والتأمل في كل ما يحيط بالإنسان وما يرى، بل تتعمق الدعوة إلى العلم فيدعو الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى السير والهجرة في كافة أنحاء الأرض للدرس والبحث، فيقول جل القائل في سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بل إن الإسلام قد يميز بأنه لم يفرض عقائده على الناس فرضا، بل ناقش وعرض وأثار الفكر والتفكر وطالب بالبحث والتقصي حتى يقتنع المتشكك ويطمئن الباحث على أن العقائد التي دعا إليها الإسلام قائمة على أساس من العلم، حتى حينما دعا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد كانت دعوته قائمة على طريق المنطق والعقل والمناقشة. فلإثبات وجود الله يقول القرآن الكريم في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. يحاج القرآن الكريم هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أربابا، فيظهر باطل ما يعبدون بالمنطق والعقل، فيقول المولى في سورة فاطر: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ويقول في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكذلك في توحيد الله إذ يؤكد وحدانيته بالأدلة، فيقول في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وفي سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفي بث عقيدة البعث والحياة بعد الموت يسوق القرآن البراهين والأدلة التي تقع أمام كل نظر في كل حين وأوان، فيقول في سورة مريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وفي سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقرر القرآن أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان، فيقول في سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. وفي سورة العلق: علم الإنسان ما لم يعلم. وفي سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كما يقرر أن الله أرسل رسله لتعليم البشر، ففي سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويفضل الإسلام العلماء على غيرهم، وقد ذكرهم القرآن في مواضع إكرام كثيرة. ففي سورة المجادلة يقول الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي سورة سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وليس بعد ذلك دعوة للعلم ولا حفزا لهمم المسلمين ليطلبوا العلم. والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدعو إلى طلب العلم كثيرة، منها: طلب العلم فريضة على كل مسلم، اطلب العلم ولو بالصين، لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة، لا ينبغي لجاهل أن يسكت على جهله ولا لعالم أن يسكت على علمه. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.